أما الدول الاتفاقية والصوتية فأضافة إلى الإمام، أضافة إلى النكرة والمعرفة. مثال المعرفة: أيكم ياتيني بعشرة، أيكم ياتيني بعشرة، ليس أيكم هذا شعر أنت وش عربي؟ ما تعرف ممارسة القوانين العربية؟ هذا أنت أيكم ياتيني في سورتها النمل، سورة النمل، أيكم ياتيني بعشرة؟ أنا من الطيور. لا حول ولا قوة إلا بالله. سليمان قال لجنوده: أيكم ياتيني بعرشها، بعرش بلقيس ملكة اليمن سبع. ولكن أنت ما قلت ليش استفهام؟ ماذا شعبه؟ وكذلك مثال الشرطية، هذه الاستفهامية ممنوعة، لا الاستفهامية مبعول به أبدا، هذا مبتدأ. والجملة خبر يعني؟ نعم. لا لا خلي خلي خلي غلطة ثلاثة غلطات. نحن ما نبغى يعرب واحد كتاب الله باللحن. ايش وكان أيكم هذا مبتدا فبضم وعرب المضاف مضاف ياتيني هذا خبر بعرشها. واما مثال اي شرطيه اينما نزلني قضيتك وين ايش عابك اينما نزلني قضيت فلا عنوان علي والله على ما نكون وكيل. مفعول مقدم لمن؟ لقضيت. تمام. المفعول هذا منصوب ولا مرفوع؟ هذا مبني في الكتاب. أي وعلامة نفيه. أي ما لجل لقضيته. وعلامة نفيه. الفتحة إيه؟ وين الفتحة؟ الظاهر على الياء. وما ما ما صيلة أي هذا مضاف العجل مضاف قضيت وين فعل الشرط فلا عدوان هذا العدوان هذا فعل الشرط يا مسكين وين أيما لجلني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نبغي الوكيل. اسمك انت ما فعل السبب قالك ليس شرطية شيخ إنا لله أيها أي هذا شرطية مفعول مقدم لقضيت يعني شرط قضيت عاملة أي في قضيت في محلها جزم لأن أي هذا شرطية وعاملة قضيته كمان في أي عاملة ومعمولة عاملة لكل واحد منهما عاملة في الثاني. وين الجواب فلا عنوان عليه. نعم هذا الجملة هذا لازم كمان اقترانها بالفاء لأنها جملة اسمية. يقول ابن مالك في رفيته: وقرم بفرحة من جواب الجوز إن شرطا لإيه أو غيرها لم ينفعه. أنتم نصفكم ثم تعال هذه مارس من أكثر من مارس نصفكم هذا اللي ما يفهم القواعد هذه العربية ما يفهم القرآن الآية يلحن في إعراب الآيات ويلحن في معناه. واضح فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسى عليه الصلاة والسلام قال لشعيب واضح هذا وكذلك تضافان

وكان وحق الكوفيون رفعه على إضمار كان تامة والجر والقياس كما قلت. واضح؟ انتبهوا لهذه القواعد الطيبة. واضح؟ والغالب في الاستعمال الجر. الثالث من الوجوه أنها لا تقع إلا فضلة. عند عند عند عند ذلك هذا عند يا أخي قلت عند أنا فضلة تعقل مفعول به أبدا قبل مثال هو يعني جاء لمثال لعند ولد عند تقول السفر من عند البصرة ولا تقول من لدن البصرة. واضح؟ هكذا لأن عند هنا صار حضر للسفر. اه؟ صار عند هنا وين؟ عند من عند البصري صار عند أما لدى لا تكون عند لا تكون خبر. أيوة الخبر من العمد هذا عند بنفسه تجد عند خبر هذا أنا عند خبر كائن متعدد بالخبر لكن لدى لا ولد لا يجوز أن تقول السفر من لدى البصر خبر يعني نعم لا تكون خبر لا تكون نعم. عمدة ومنها مع وهو اسم لمكان الاجتماع معرب هذا الاسم إلا في لغة ربيعة من العرب فربيعة من العرب هذه القبيلة تبنيها على السكون مع فيها قبيلة نعم لا قراءة الله والله معكم وليتيركم أعمالكم والله معكم قراءة الجمهور قراءة السبعية والله معكم ولكن هذه قراءة لغة لقبيلة من العرب وهي ربيعة والله معكم ما فهمت ولا مبني واضح وما هو كمان ما البناء على السكون هذا متصل بربيعة من العرب غنم وغنم كمان فتبنى على السكون كقوله كقول الشاعر فريشي منكم وهوايا معكم هذه لغة في لغة ربيعة وإن كانت وإن كانت ربكم إماما وإن كانت مودتكم الإمامة من يعرف هذا البلد يا مسكين أنت عم فريسي منكم وهوايا معكم ما تعرف إلا هو يا شيخ يعني ما في إلا هو بس قلت نحن معنا الكتاب يعني هو ومع الكتاب أعني عشان انت طول السنة طول الدرس لا ما تسمع للدرس لا والله كلهم ولو كان عندهم لا بد من نظر الكتاب فاضي انا اقول لك اقول لك يعني اعرف وانت عندك اعراب ايش فايدة هذا فاضي وهوايا معكم ريسو يا ولد ايش فكرت؟ تمام ريشي يا عرب ريشي منكم ريشي عمر عمر ريشي مرفوع يا شيخ مبتلى مرفوع وانا الضم وانا عرف وانا الضم إن فريش منكم وهوايا معكم فريش مبتدا مرفوع مرفوع ضم المقدر على اخره من حركه الملاحظه على اخره نعم على فريش مبتدا أيوة يا شيخ مرفوع على حرف الضم المقدر على أخيره على أخيره كمان أنا عم حركة المقدمة يا المتكلم هذه أيوة يا المتكلم هذه على غبر على يا المتكلم لا لا نحن ما أنا ما أقول لك على غبر التطالع عندك ولا لا ولا نتكلم على ما قبل على ما قبل يا المتكلم عمير لا يقدر عليه إلا ما قبل صح ايش قلت؟ ان انما الحركه الضمه تحدد على ما قبل المتكلم صح ليش قلت دارت؟ لمناسبه يا نعم الياء لا يناسب الا في الزمه قبل لان منع من ظهور الشهر محمد حركه المناسبه لان الكسره هي التي تناسب الياء وين خبر؟ خبره الجار والمجرور المتعلق بالمحذوف ريشي حكم الجار والمجرور المتعلق بواجب الحذف وين واجب الحذف هذا؟ كائن ليش؟ وهوايا من اين العطف؟ من اين العطف؟ طيب ايش اذا نعرف هوايا ايش على ابوك؟ مش معقول ابدا مبتدا مبتدا مبتدا مرفوع مقدر على ايه؟ واحد قول مقدر على ليش؟ هذا الحركة ايش منع من ظهوري؟ التعذر اسمع التعذر هوا هذا ايش؟ مقطوع يجيك في الباب اللي بعد هذا ولغته زين فيه هوية هوية مقدر على الدليل منع من ظهورها التعذر وهو المتكلم مضاف إليه لازم فتحها بعد الدليل مبني على الفتح في محل جر بالاضافه وهذا معنى قول ابن مالك ولفيته والفا سلم وفي المقصور عن هذين كلابها يا الحسن هويه هويه امشي هويه وين كانت زياره الامامه امشي واذا لقيت ساكنه ساكن يا ذكر الولاء إذا لقي إيش؟ ساكنة نعم التي يجوز كسرها على لغة ربيع وغل نعم واضح؟ نعم مع معي مع الغول مع الغول وإذا لقي الساكنة ساكن زاد كسرها وفتحوها نعم نحن نعم وتقول معي القوم ايوه معي هذا اعرف انت اعرف انت معي القوم معي القوم معي انا معي القوم نعم ماشي اعرف الجمله هذه انا مبتدا يا شيخ مبني على ايه؟ يعني السكون ما حد رفع طيب معي القوم معي القوم معي خبر جار ومجرور معي جار ومجرور وين الجار وين الجار يا ابو تنايم ولا ايه وين الجار ظرف هذا ظرف انا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا معي القول هذا ظرف يا شيخ ظرف متعلق بواجب الحذف تقديره كائن انا كائن مع القوم وهو مضاف مضاف اليه من اي ظروف بلازم على الاضافه هذا هذا مبني على السكون يجوز كسر وفتح لا اقول لك انتبه انت معه هناك معرب ولا مبني هنا يا شيخ مبني مبني على السكون. على السكون بس منع الضيره التقاء الساكنين يا شيخ. مبني على السكون ايش؟ مبني على السكون. ما كسرت التقاء الساكنين او تفتح على اساس التقاء الساكنين فيجوز فتحها وكسرها. حرك بالكسر تخلص التقاء الساكنين. ايوه يا شيخ. حرك بالكسر تخلص التقاء الساكنين. قتلوه مع ايوه ساكنه. ابني على السكون ولكن تصل ما في عبد الحميد يا شيخ. وقد تفرن تفرن معناه تقطع عن الإدراك وتكون بمعنى جميع وتنصب على الحال على الحال نحو جاءوا معا أي أعلم الزيدون جاءوا معا الزيدون جاءوا معا لا موسى ليش يا شيخ الزيدون جاءوا معا لا ولد أعلم أنت القدد أيها القدد الزيدون جاءوا معا مبتدأ إيش وعلى مترفعه ولما من أجل الجمع فاجر نيابة عن ايه الزيدون هذا الجمع هذا الجمع يعني يعني حقيقي ليس حقيقي لا تقول ولا كلمة ماك ما تصور شيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أجاب لا قبل أن تكمل السؤال أجاب قبل أن تكمل السؤال لا لا لا لا لا لا لا لا ما ما هي الشروط ما هي الشروط التي استكملها وان دليلك كمان على ما قاله ابن مالك يا اخي القواعد العربيه لا تعرف الا بالله وكم معتمد الانسان على الاساس على القواعد ما يعرف ها كله ما في شيء ما في تعليم لا تقول ولا شيء علم مذكر عاقل عاقل غالب الذات ليس نعم ليس من باب لا لا لا كيف لا هذا انا تمام التركيب هذا شرط العلم واما الصفه سبعه لا لا انا اسمع الزيدون جاءوا معا جاءوا ايش على بكره فعل وفاعل لا لا فعل ايش من اي الافعال من الضمائر لا من اي الافعال ماضي مبني على ايه مبني على الواقع على الضم في محل لا ولما بني على الضم بمناسبة حتى بعضهم قالوا انه مبني على الفتح مقدر على النظر التغير المحل بحركة المناسبة والباب ما يسعى ابو مبني على ايه في محل طيب معا هذا حال حال حال منصوب حال منصوب وعلامة نفيه من اي انواع الحال صحيح كلام صحيح من أي أنواع الحال وقف مفرد وين صاحب الحال وين عامل الحال صاحب الحال الواو عامل الحال جاءوا لا حال مؤكد برضو كمان. لا هم مؤكد جميعا بمعنى جميعا. اسمع جاءوا فين المؤكد؟ فين التاثير حتى انت ما تعرف المؤكد؟ لا جميعا بمعنى جميعا. يا اخي جميعا هذا ما هو بين انهم جميعا ما يعني هذا المبين. فين التاثير؟ جاء والعامل هذا ما ولا صاحبه ما في تاثير. ايش هذا؟ هو تعريف الحال المؤكد مثل ما ارسلنا هذا المؤكد لعاملي رسولا رايما وكذلك برضه كمان يعني المعنى كمان ولا تحصوا في الارض مفسدين كذلك تحصوا هذا معناه لا تفسدوا يا شباب هذا ما توكيد ثم وليتم مدبرين وكذلك ثم وليتم مدبرين وكذلك لآمن من في الأرض من هذا توفي للعموم الحال هناك ما فعل صاحب هذا إلا التوكيد ومن الظروف التي تلزم الرضا اسم غير وهو اسم دال على مخالفة ما قبلها لحقيقة ما بعدها وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه جاز ذكره نحو قبضت عشارة ليس غيرها. أيوة ليس غيرها ليس غيرها لا يقول إذا وقع بعد اسم ليس